سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سورة ألهاكم التكاثر وليس عون طعش سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان تذهم ويسع نطاس أنا متزور مزخوان أمثم مثم أهو كان الدكث علمم أرنو أهو كان الدكث علمم. كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهل كانت علمم العلم غريل الشك ذر تظرم جهنما أتظرم سول نون أكون تسقسين السن أغفلنا عيم ذكي ثلام